ما صحة حديث لا صلاة لجار المسجد إلا بالمسجد؟ وهو صحيح إنه عن علي رضي الله عنه، ولكن فيه حديث صحيح غير حديث سمع أن لجار المسجد لا صلاة إلا بالعذر، حديث النبي عليه الصلاة والسلام قال الأعمى لما سأله قائد نائمه قال من رخص صلي بيته قال هل تسمع النداء؟ قال نعم، قال فأجب، فلما رخص له بعيد الدار أعمى لك له قائد. ما أحد أخرى تدل على وجوب صلاة الجماعة من الثاني.